الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد نقول انتهينا في درس الأمس في الكلام عن مسألة حديث ذات أنواط، وكيف أن الصاحب الجليل أبو وقد الليثي ذكر ما وقع والتمس له ولغيره العذر لما قال نحن حدثاء عهد بكفر. وتطرقنا أيضا إلى الكلام عن مسألة العذر بالجهل، وقلنا أن في مسائل التكفير أن الإنسان قد يعذر بجهله، يعذر بتأويله، يعذر بخطئه، فهذه أعذار لا تسقط الكفر على الشخص وإن هو وقع في الكفر. ففارق بين وقوع الكفر على المرء ووقوع المرء في الكفر، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هو الذي يعرف بمسألة النوع والعين. نقول مسألة العذر بالجهل ليست مطردة وليست قاصرة، بل تختلف باختلاف الحال، حال الجاهل وحال المجهول. مسألة العذر بالجهل تختلف باختلاف بحسب حال الجاهل وحال المجهول. ما هو الجاهل؟ هو الشخص الذي وقع في كفر ما، والمجهول هو القضية التي وقع فيها الشخص. عندنا مسألتين، الجهل وإيه؟ الجاهل والمجهول. فالجاهل هو الشخص، فبحسب حال الجاهل يختلف الحكم. فمن نشأ في بادية لا علم فيها أو يكون قد أسلم حديثا مثلا، كما ورد في حديث الباب حديث ذات أنواط، أو سعى في العلم وجانبه الصواب، فهذا الشخص يقال أنه معذور بجهله، معذور بجهله، نشأ في بادية حديث عهد الإسلام، بخلاف من كان في بلد العلم فيها منتشر وفرط في طلب العلم، أو يأتيه الدليل ويعاند ويجادل ويكابر، أو يعرض، كما قال تبارك وتعالى فيهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فبين الله أن كفرهم إنما كان لإعراضهم. إذن هنا مسألة الحكم، مسألة العذر بالجهل يختلف بحسب حال الجاهل. قال شيخ الإسلام أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر لم يكن معذورا. فالشيخ الإسلام يفرق بين من قصر في طلب الحق وبين من سعى فجنبه الصواب أو من كان في بادية. هذه مسألة اختلاف حال الجاهل. أما اختلاف حال المجهول مقصود بها القضية التي وقع فيها الشخص، هل هذه قضية خفية لا يهتدي إليها أي أحد أم قضية ظاهرة؟ فأكيد هناك تفريق بين الحالين. فمن وقع بجهل في قضية خفية أو قضية محل نزاع بين العلماء أو قضية تحتاج إلى إمعان النظر وتدقيق فوقع في أمر من الكفر، ليس كمن كفر بمسألة هي معلومة من الدين بالضرورة. لذلك التفريق بين المسائل الجلية والخفية نص عليه العلماء. الشيخ الإسلام بيقول في مجموع الفتاوى، بيقول في المقالات الخفية قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعني يعلمها العامة وخاصة من المسلمين أنها من الدين، كالصلوات الخمس وتحريم الفواحش والربا. يعني الشيخ الإسلام بيفرق بين ما كان ظاهرا معلوما وبين ما كان خفيا فيه لبس. إذن فرقوا بين حال الجهل وحال المجهول. لكن نقول وإن كان الجهل عذرا في عدم وصف الشخص الذي فعل كفرا أنه كافر. فمعنى الجهل هنا هو ألا تقام عليه الحجة. دي بقى مسألة تانية، زي ما فرقنا بين حال الجهل وحال المجهول، بنفرق هنا برضو بين حاجتين مهمين، بين مسألة إقامة الحجة وبين مسألة فهم الحجة. احنا قلنا من أعذار التي تنفي عن الفاعل حكم الكفر أن يكون معذورا بجهله أو يكون لم تبلغه ليه الحجة. في فرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة. في فرق بين أن يقال فلان قامت عليه الحجة وبين فلان لم يفهم الحجة. فالحكم يناط هنا بقيام الحجة، بمعنى قيام الحجة أن تصل إلى الشخص الأدلة الشرعية بلغة يفهمها مثله. يعني لو جئ بصيني، بلاش الصين دلوقتي عشان عندهم طاوة، لو جئ برجل هندوسي لا يفهم اللغة العربية، فقيل له قل لا إله إلا محمد رسول الله، فقالها تقليدا ولا يعرف معنى الكلمة أصلا، هل يقال أنت صرت مسلما وإن عدت إلى دينك صرت مرتدا تقتل مثلا؟ إنه لا يفهم. فمسألة قيام الحجة أن تصل إليه الأدلة الشرعية بلغة يفهمها مثله وبلسان قومه. قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا، تأمل، إلا بلسان قومه، هذا من رحمة الله بالناس. فهنا عندنا هنا شرطان في تحقق قيام الحجة. أول شرط أن يكون الحجة، أن تكون الحجة، أن تكون الحجة، أن تكون الحجة طيب. فهنا بنقول يا جماعة عندنا شرطان لقيام الحجة، أن تصل الحجة إلى الشخص بلغة يفهمها مثله بلغة قومه، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين فهم الحجة. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى لازم يكون فيه إيه؟ بيان. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغته الحجة. إذا كان فهم اللسان هذا لابد منه، فإذا أتاك رجل أعجمي فكلمته باللغة العربية فمثل هذا لم تقم عليه الحجة أصلا، لأنها ليست لغة قومه. بل لابد الحجة حتى تقوم على الشخص أن تكون بلسان قومه، كما قال تبارك وتعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم العلة. ده اسمه إيه دوت؟ يبقى عندنا قيام الحجة لابد أن تكون بلغة الشخص بلغة يفهمها مثله حتى يقال أن فلان قامت عليه الحجة. الشرط الأمر الثاني بقى، يبقى إيه المعتبر هنا؟ قيام الحجة بلغة قومه، بلغة المثل، لغة قومه. الأمر الثاني اسمه فهم الحجة، وهذا ليس شرطا. في قيام الحجة ليس شرطا معتبرا حتى يقال أن فلان قامت عليه الحجة. يبقى المعتبر هو قيام الحجة بلغة القوم، لكن أن يفهم الحجة ليس هذا شرطا. يعني كلام ده نقول ليس شرطا في قيام الحجة أن الشخص يفهم الحجة، يفهم فهم من أراد الله هدايته وفهم التفقه المؤدي إلى الإذعان والانقياد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فلان جات له اللغة الحجة بلغة قومي، لكن هو كان مش مقتنع. دي معناه إيه؟ إن الرجل ما أردش بالهداية خلاص، لكن هو فاهم الكلام كويس جدا. كل مش مقتنع ده بيسموه إيه؟ الفهم، وفهمناها ايه؟ سليمان. ففهم الحجه مش معناها ان يعرف المعنى معاني الكلام، ولكن فهم الحجه ان هو يقتنع بيها. فمش شرط بقى ان هو يقتنع وما يقتنعش، والا لو كان امره بالاقتناع لما وجد كافرا، لان المكافرين اما معاند، اما مكابر، اما عنده كبر. ففي فرق بين المعتبر والغير معتبر. ايه المعتبر؟ ان تصل اليه الحجه بلغه قومه، يفهم بلغه قومه، لغه عبريه، لغه صينيه، لغه. كونه يقتنع او لا ده بيسموه فهم الحجه. والا فقد سمع ابو بكر مثلا ما سمعه ابو لهب، صح او صح؟ صح او صح؟ اراد الله الهدايه لابي بكر ولم يردها لابي لهب لحكمه من الله تبارك وتعالى. ذلك فضل يؤتي من يشاء لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لخبيئه سوء عند هذا وخبيئه خير عند ابي بكر. اذن لو قيل ان قيام الحجه لا تتم الا بفهمها لاصبح لا يوجد كافر الا من عاند. والله عز وجل بين في القران ان الكافرين قامت عليهم الحجه بالقران، وقال مع ذلك ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام. يعني ايه يسمعون او يعقلون؟ هم سمعوا بالفعل وعقلوا المعنى، اذ هم ليسوا بمجانين. ولكن المعنى هنا يسمعون سمع من؟ سمع الهدايه، سمع من اراد الله هدايته، سمع من انشرح قلبه، ليس كمن قيل فيهم اذا ذكر الله اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. أم تحسب أن أكثرهم لا يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، ومنهم ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يعني يفقهوا أن الكلام يقع في قلوبهم محل الهداية. فيهم في من ما معنى معاند؟ معاند يعلم الحق ويعلم ان هو الرسول، هو قال هو قال ما استفع قال عداوته ما حييت. واخرون يظنون انهم على الحق. وهل هذا معذور؟ لا. لو كان كل شخص على باطل يظن انه على حق فيعذر بذلك لما وجدنا كافر إن المعاند. طب لماذا خلق هذا كافرا؟ هذه مسألة القدر بقى. مسألة القدر نواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاءه. فدي بقى المسألة دي القضية هنا مفهومة؟ قضية القضاء والقدر. قضية أن الله جل اصطفى أبو بكر لتبلغ الحجة ويفهم الحجة ويهتدي. إن الذين كفروا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنوا لو جاءتهم لم يقل ألف آية ولا ألفين ولا ألفان، ولو جاءتهم مليون مليون مليار ولا كل، أيهما الأبلغ؟ كل. ها لا يؤمنون. ولو طار إذ وقفوا على النار قالوا وليتنا نرد ولا نكذب ولو ردوا. مين يقول كده؟ ومن أصدقه؟ يعني شاف النار بي بي بي ها؟ ولو رجعوا هيرجعوا تاني. يبقى دي قلوب ها خلاص ها، ويحسبون أنهم يحصين صرعا. إذا في شاف كده عايزين نفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فاحنا أنت كداعية لست مسؤولا إلا عن تبليغ الحجة، كونه يقتنع أو لا ليست هذه رسالتك. طيب ومع رسول إلا البلاغ المبين، يبلغ وبالغ يكون ايه؟ واضح. لذلك بنفرق بين هدايه الايه؟ التوفيق والالهام، وهدايه الايه؟ التبليغ والارشاد. طيب يعني كيف الجمع بين قوله وانك لا تهدي صراط مستقيم وبين قوله انك لا تهدي من احببت؟ هنا نفى الهدايه وهنا اثبت الهدايه، كيف الجمع؟ الهدايه المنفيه هدايه الالهام، هدايه القلوب، انك لا تهدي من احببت. الهدايه المثبته وانك لا تهدي الى صراط مستقيم هدايه الايه؟ البلاغ والارشاد. طيب كده اذا نعود فنقول فرقوا بين قيام الحجه وبين فهم الحجه. لذلك كما قال جل عن فرعون وملئه وكذلك، ركز معايا، زين لفرعون ايه؟ صد عن السبيل. صد عن السبيل، صد من الفاعل؟ لم يسمى فاعل، لم يسمى فاعل. ها من الذي صدهم عن السبيل؟ وهذا من حكمة من الله عز وجل. قضية القدر قضية عويصة، زلت فيها أفهام وضلت فيها، لا زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. لما تخيل فرق كاملة، أول قضية شردوا فيها قدرية، أول فتنة ظهرت حتى قبل الخوارج القدري، حتى القدر جت بقى من الفلسفة على فكر اليهود على الله المستعان. قال الشيخ عبد اللطيف ابن حسن آل الشيخ، كلمة آل الشيخ يعني ايه؟ محمد بن عبد الوهاب. قال عبد اللطيف ابن حسن آل الشيخ في سياق كلامي عن قيام الحجة كلام مهم جدا، وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم أو الداعية والمقصود من الخطاب لا أنه حق، فذلك طور ثان. في فرق بين ايه؟ بين قيام الحجة وإن هو يبقى يفهمها ويهتدي بها، لا مش مسؤول ثاني، يهتدي يقتنع او لا، اللي بيسموه هدايه الايه؟ الالهام والتوفيق، هذه لله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. ها سلم دعا على اناس فنزل قوله تعالى ليس لك من امر شيء، صح كده؟ وعاتبه ربه. ودعا لاناس فقال انك لا تهدي من احببت. وقال ايضا الشيخ عبد اللطيف كلام مهم، قالوا ينبغي ان يعلم الفرق بين قيام الحجه وفهم الحجه، فان من بلغته دعوه الرسل فقد قامت عليه الحجه اذا كان على وجه يمكن معه العلم. ولا يشترط في قيام الحجه ان يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه اهل الايمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول، فافهم هذا يكشف عنك أو فماذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. إذا نفرق بين الأمرين، بين الفهم، بين فهم الحجة وبين قيام الحجة. فرع على ذلك قولهم في الحديث، نعود إلى حديث الباب، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، أي ذات أنواط يعني شيء نعلق عليه أسلحتنا. الأنواط من الذي يناط به الشيء. اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط. هل هذا الطلب منهم كان من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ نقول أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال، نريد أن نبين أن مسألة التبرك لطلب البركة من الحجر والشجر على حالات. مسألة التبرك أصالة على حالات، منها ما يكون شركا أكبر كمن يعمد إلى حجر أو شجر فيلتمس البركة من ذات الحجر ومن ذات الشجر، كما كان يفعل مشرك العرب والغلام من الصوفية الذين يتمسحون بالنحاس ظنا أن في ذاته البركة، وبالأضرحة ظنا أن في ذاتها البركة. ولا فرق بين من يلتمس البركة من صنم أو من ضريح، فهذا كله شرك أكبر. لما؟ للقاعدة، كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن البركة من الله تبارك وتعالى. الله من صفاته التبارك، تبارك الذي بيده الملك، وهذه صفة فعلية ذاتية فعلية. فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. قال ابن القيم: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعقوف حولها اتخاذ إله، اتخاذ إله مع الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. الشخصين بيقول إذا كان اتخاذ هذه الشجرة، اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بمن يعكف حول القبر ويدعو عنده ويسجد عنده؟ فأي نسبة للفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ يعني أيهما أشد فتنة، الفتنة بمقبور أم بشجرة؟ الشجرة من الجماد. فإذا كان إناطة الأسلحة بالشجرة، سلم سماه إيه؟ سمى طلبهم كمن قال اجعل لنا إلها، فكيف بمن يتبرك ويتعلق قلبه بولي من أولياء الله كما زعم؟ هنا نتأمل أنه لما طلبوا الشجرة لتعليق الأسلحة وسموا ذلك ذات أنواط، سلم سماها شركا، قال: قلتم كما قالت، كما كيف التشبيه، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إيه إلها. فهذا يدل على إيه؟ على أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. يعني كلام دوت العبرة في هذه الأحكام بمقصد الشخص وبما يعني وليس بمجرد اللفظ. فهم قالوا لفظاً وليست العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني، بمقصدي وبما أعني وليس باللفظ والمبنى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم ينتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. يعني هم قالوا يجعل لنا إيه؟ ذات أنواط، صح كده؟ واليهود قالوا إيه؟ يجعل لنا إلها. ها؟ في فرق بين ذات أنواط وبين إيه؟ إله. لكن هذا اختلف فين؟ في الألفاظ. ها؟ فنسلم لم يلتفت إلى إيه؟ اختلاف الألفاظ، لكن عمد إلى المعنى والمقصود، أنهم طلبوا ذلك ليكون هذا محل للبركة. فلا يقول قائل ها أن هذه أن هؤلاء طلبوا إلها وهؤلاء طلبوا شجرة، فأين هذا من ذلك؟ نقول العبرة بالأحكام بالإيه؟ مش بمجرد الألفاظ، بل مجرد الإيه؟ المقصد من وراء اللفظ، من وراء اللفظ. قال الشيخ عبد الرحمن: ولم يلتفت، أي الناس سلم، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. قال: فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سمى، كما يسمي دعاء الأموات والذبح تعظيما ومحبة. أنت عايز بقى تسميه أولياء الله محبة، سميه كما هذا شرك. قالوا: ما نعبدهم إلا أن يقربون، سماها قربة، مش هم سموا الأصنام قربة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وربنا سمى ذلك إيه؟ شرك. إذن الحالة الأولى في طلب التبرك أنه يكون شركا أكبر، كمن تبرك بحجر أو شجر معتقدا أن ذات الحجر والشجر محل للبركة. وفي هذا الحديث يعني تنبيه على حرمة ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح عندهم والنذر لهم، وأن هذا أكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم وأربانهم ورهبانهم أربان من دون الله. الحالة الثانية يكون فيها التبرك شركا أصغر، كمن يعتقد أن البركة بقدر الله ومن عند الله، يجعلها فيما شاء من أسمائه أو حتى بمخلوقاته، ولكن يطلب البركة من محال كما محل ليست مما دل الدليل عليها. يعني ايه الكلام ده؟ نحن بنقول ان البركه في اسماء الله، في صفاته، في افعاله، وكذلك يعني طبعا هذه اشياء غير مخلوقه، وايضا قد تكون البركه ايضا في مخلوقات قدرها الله وجعل فيها البركه. فياتي شخص احنا قلنا زمزم والعسل والحجامه والازمنه مباركه، اقوى عندنا القاعده احفظوها، فاكرين عد وعد توحيد؟ عد وعد توحيد اصول المعتزله، اصول المعتزله عد وعد توحيد، منزله منزلتين، امر معروف ونهي عن المنكر، دي اصول المعتزله. في برضه هنا في البركه احفظوا هذه الايه؟ قاعده، اقوال افعال ازمنه امكنه اطعمه، أقوال أفعال أزمنة أمكنة أطعمة، كل هذه الخمسة مخلوقات قدر الله فيها البركة. طبعا دي بخلاف إيه؟ البركة التي جعلها الله في صفاته كالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالبركة قد تكون في أسماء الله، في أفعالي، في أقوالي، في صفاتي، وقد تكون في مخلوقاتي. من هذه المخلوقات أقوال أفعال أزمنة أمكنة أطعمة. الأقوال زي إيه؟ ها؟ زي قراءتك للقرآن. الحرف بإيه؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الرقى مثلا. ها؟ دي أقوال. ها؟ الأفعال زي صلاة العشاء مثلا، تصلي العشاء وكأنك قمت الليل كله، يعني بركة شيء قليل فيه أجر عظيم. أقوال أفعال أزمنة، زي البركة أزمنة فيها بركة، ليلة القدر، رمضان، صيام عاشوراء. أقوال أفعال أزمنة أمكنة، إيه الأمكنة فيها بركة؟ المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة، المسجد الحرام 1,000 صلاة، المسجد النبوي 250 صلاة، 250 على الراجح. أقوال أفعال أزمنة أمكن أطعمة، أطعمة فيها بركة، زي زيت الزيتون، زي زمزم، إلى غير ذلك. إذن عندنا البركة قد تكون في أفعال الله، في صفاته، في أسمائه، وقد تكون في بعض مخلوقاته. يأتي شخص بقى يعتقد في أشياء فيها بركة، أولا يعتقد أن البركة من الله تبارك وتعالى، لكن يعتقد في أشياء أن فيها بركة وليست فيها إيه؟ ليست مما دل الدليل على أن فيها البركة، فده شرك إيه؟ أصغر. لما القاعدة تقول كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا الله يسبب الأسباب، والأسباب هذه مخلوقة من مخلوقات الله، وقد يوجد السبب ويتخلف النتيجة، النتيجة اللي هو التأثير. والله مسبب الأسباب، وجدت النار ولم يخلق إبراهيم، ولدت مريم ولم يوجد زواج، فوجد التأثير بلا سبب في قصة مريم، وفي قصة إبراهيم وجد السبب ولم يجد الإيه؟ التأثير. فمن اعتقد في سبب ما دل دليل من الشر ولا من القدر للتجربة، يعني حبيت الصداع ديت العلاج دي اسباب ايه؟ قدريه، لان ما فيش دليل مثلا ان يكون بيستدل البرد مثلا، لكن عرف بالايه؟ بالتجربه، ده اسمه دليل ايه؟ شرعي، دليل ايه؟ قدري كوني، لكن الشرعي هو الذي يعرف بايه؟ بالوحي، زي العسل، زي زمزم، الى اخره. فياتي بقى شخص يعتقد في سبب، طبعا بيعتقد ذات السبب، يعني بيعتقد ان ده سبب في جلب البركه ولم ياتي دليل عليه. نضرب مثال على ذلك، مثلا التماس الحجر الأسود، من اعتقد أن ذات الحجر فيه بركة هذا شرك أصغر، هذا شرك أكبر. يعتقد أن ذات الحجر هو، يعتقد أن ذات الحجر فيه بركة بيمسه والمسح عليه ويمسح عليه ويمسح به على ثيابه، هذا شرك أكبر. من اعتقد أن البركة من الله وجعلها في الحجر هذا شرك أصغر. أن هو مفيش بركة خالص. نعم، إنما البركة في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلتمس الحجر ويقبل الحجر ويزن على الحجر. قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فلو كان الحجر حتى سبب لما قال عمر لا تضر ولا تنفع، لما قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. فدل عمر قول عمر عليه على أن البركة لا ليس في ذات الحجر ولا في كونه سبباً بجانب البركة، ولكن في اتباع السنة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم التمس الحجر. تفضل. ولما يعني لا يعطى التعظيم للحجر لكونه يعني قد نزل من الجنة؟ التعظيم في تعظيم السنة، وعلمنا أنه يلتمس من السنة، فالسنة هي تعظم. وما دل دليل أن البركة فيه، إنما الدليل ورد على التماس السنة ذات الفعل فعل السلم، وأن هذا الحجر يبعث يوم القيامة ينطق لمن شهد له بالحق، وكان أشد بيضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فذات الحجر ليس فيه بركة، إنما بركة في سنة النبي الذي كان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يلتمس الحجر ويقبل الحجر ويسمو على الحجر. طيب رجال نكمل. طيب إذا نقول أن التبرك منه ما هو تعبدي ومنه ما هو شركي. التبرك التعبدي أن تعتقد أن أصل البركة من الله تبارك وتعالى، والله من صفاته التبارك. وفرق بين مبارك ومبارك، إيه الفرق بينهما؟ الله مبارك. الله هو المبارك، اسم فاعل مبارك. المبارك هو الشيء الذي تكون فيه البركة، وهذا المبارك إما يكون صفة لله وإما يكون مخلوقا. القرآن إيه؟ كده من أنزلناه إليك إيه؟ مبارك؟ مبارك، وهذا كلام الله صفة الله ليس مخلوقا. العسل ها مبارك وهذا مخلوق. زمزم، زيت الزيتون إلى غير ذلك. إذا عندنا الله عز وجل بيده الخير كله، بيده البركة، يجعل البركة فيما شاء من أسمائه صفاته أفعاله ومخلوقاته. فالإنسان لا يتبرك إلا بأمر دل عليه الدليل. والتبرك يدور بين الشرك الأكبر والشرك الإيه الأصغر، وبين أن يكون تعبديا كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا. التبرك تعبدي و أيوة، وشركي على نوعين. إذا نقول التبرك له ضوابط ثلاثة، أن التبرك بالأشياء له ضوابط ثلاثة. الأولى أن تعتقد أن البركة من الله عز وجل، أن البركة من الله عز وجل في أسمائه في صفاته في أفعاله. فالله من صفاته الذاتية الفعلية صفة التبارك. الفعلية؟ آه، لأن الله يبارك فيما شاء ولا يبارك فيما شاء أخر. الله جل يبارك فيما شاء من صفاته من أسمائه من مخلوقاته. قال تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال أيوب لما قام يغتسل وسقط عليه جرب من ذهب، الله جل قال له: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. وايضا المخلوقات البركه قد تكون في المخلوق. وجعلني مباركا اينما كنت، مباركا للمخلوق، والمبارك هو الله تبارك وتعالى. الضابط الثاني في قضيه التبرك ان الاشياء التي جعل الله عز وجل فيها البركه لا تعرف الا بدله الشر، ليست بالتجربه مثلا. الضابط الثالث ان الاشياء التي جعل الله فيها البركه لا تستعمل الا على الوصف الذي دلت عليه الشر، يعني بالطريقه التي علمنا الشر. لو عدنا الى بقى السؤال اللي احنا طرحناه، ايه هو السؤال؟ نسيتوه طبعا. ايه السؤال؟ هل كل ان اصل السؤال الذي ساله الصحابه، اجعل اصل الطلب الذي طلبه الصحابه، اجعل لنا ذات انواط، هل ده شرك اكبر ولا شرك اصغر؟ احنا طرحنا السؤال ده، احنا قلنا ايه؟ نتكلم عن التبرك، ثم ايه؟ نعود بقى لاصل السؤال. السؤال ان نفر من صحابة سلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات انواط، فهل هذا الطلب من الشرك الاكبر ام من الشرك الاصغر؟ منهم من العلماء من قال ان الشرك اكبر، و يعني مساله فيها خلاف كلها مبنيه على ايه؟ مساله الاجتهاد في المساله. منهم من قال ان هذا شرك اكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم لجهلهم، ونحى الى هذا القول من المعاصرين شيخ ابن باز، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، ان هذا من الشرك الاكبر. قال بذلك كما ذكرنا من ذكرنا من هؤلاء العلماء رحمه الله عليهم. والراجح والله اعلم ولكن الراجح في ذلك ان هذا الطلب كان من الشرك الاصغر، يدل على ذلك ما يلي: إذن الذي ندين الله به والله أعلى وأعلم أن هذا الطلب منهم كان من الشرك الأصغر لأمور. الأمر الأول أنهم طلبوا ولم يفعل، وطلب مجرد المشابهة بأن تكون لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، فهذا مجرد مشابهة، ما اعتقدوا أن البركة من ذات الشجرة، إنما اعتقدوا أن البركة من الله، وقد تأتي البركة من الله عند شجرة مثلا يعلقون عليها أسلحتهم. نضيل مثل حديث النوء لما قالوا مطرنا بنوء كذا، أي بسبب الكوكب. وليس المطر من الكوكب. ففارق بين من نسب المطر إلى الكوكب على سبيل السببية، وبين من نسب المطر إلى الكوكب على سبيل الخلق والإيجاد والاستقلالية كما ذكرنا من قبل. فكذلك هنا الذين طلبوا ذات الوط ما طلبوا البركة من ذات الشجر، إنما أرادوا شجرة تكون محلا للبركة من الله تبارك وتعالى، أن الله جل يجعل فيها البركة فيعلقون عليها أسلحتهم ويستمد منها النصر، يكون هذا في سبب النصر يعني. لذلك فهم قالوا اجعل لنا ذات الوط، بدليل أنهم ما سعوا مثلا من أنفسهم إلى أي شجرة يتبركون بها، إنما جعلوا ذلك على إيه؟ بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم منه إيه؟ أنهم أرادوا ذلك بطريقة شرعية، يعني فارق بين أن يأتي أناس إلى شجرة يختارونها ويعلقون عليها إيه؟ أسلحتهم للبركة، وبين من يقول يا رسول اجعل لنا ذات أنواط. إذن هم أرادوا الأمر بطريقة إيه؟ بطريق شرعي. او مين محل الشرع؟ مين سلم؟ مش فاهمين السؤال صح. زي ما عايز يتجوز حلال مثلا. نعم، هم ما عمدوا من انفسهم الى تعليق الأسلحة على أي شجرة وقالوا أن فيها بركة، إنما أرادوا أمرا فطلبوه من صاحب الشرع الموكل به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى. واضح كده؟ إذن فالمحظور الذي يقع فيه هو مجرد مشابهة للمشركين، فخطع النبي صلى الله عليه وسلم مادة المشابهة من جذرها وقال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما أننا آلهة. إذن فالكاف في قوله كما قالت بنو إسرائيل هذه تفيد التشبيه وليس الممثلة. ما الفرق بين التشبيه والممثلة؟ ما الفرق بين التشبيه والممثلة؟ لما اثنين توأم زيد وعمر توأم لا تفرق بينهم إلا لا يعرف فرق بينهم إلا إيه؟ إلا أبوه ها أو أمه، الأم فقط أو الأم هم الذين يعرف، لكن دول اسمهم إيه؟ متماثلين توأم يعني صورة طبق الأصل. المشابهة اثنين أخوات شبه بعض زي ما انت وصلنا ان شاء الله، انا شفت فاش خالص صح اللي شفنا في وجه شبه صح. فالفرق بين الممثل والمشابه كالفرق بين الاخوين ها التوأم وبين الاخوين المتشابهين. فالمتشابهين ممكن نفرق بينهم بسهوله، في بينهم وجه شبه نعم، لكن يمكن التفريق بينهم بخلاف التوأم يعصر التفريق بينهم الا للابوين. فكذلك هنا الفرق بين التشبيه والمماثلة، فهم أرادوا المماثلة ولكن كان بين طلبهم اجعل لنا ثلاثة أنواط وبين فعل من قالوا اجعل لنا إله نوع مشابهة. ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في بعض الأوجه دون البقية. نعم، وذلك كقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون القمر سترون ربكم كما ترون القمر. هل هذا مماثلة من كل وجه؟ لا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حسم المادة وسد الذريعة وقطع المشابهة، لأن بني إسرائيل لما طلبوا مشابهة المشركين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا كان في الشرك الأكبر. وأما من طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الشرك الأصغر، ولكن لما كان سيؤول إلى الشرك الأكبر قطع النبي هذه المادة لأن من أصول الشرع سد الذرائع. نعم، لا تقول راعينا وقول انظرنا واسمعوا. يعني أول شرك وقع على الأرض كان بدايته من تصوير الأشخاص ثم تعظيم الصور ثم آلت إلى الأصنام. نعم نعم، وكما حرم في شريعتنا أيضا بناء المساجد على القبور لهذا المعنى أيضا، لأن هذا يقول إلى تعظيم صاحب القبر وهذا قد وقع بالفعل. فإذا قال قائل إذا كان طلبهم هذا من الشرك الأصغر لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، نقول الجواب عن ذلك أن هذا من قبيل الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما قال حذيفة لما رأى رجل في يده خيط قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذه نزلت في الشرك الأكبر فيستدل به على الشرك الأصغر بباب سد الذريعة وحسم المادة من باب تهويل الأمر. ولأن الشرك الأصغر إذا ترك آل إلى الشرك الأكبر لأنه سلم له. ولأن الرجل لما قال سلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندة، قال الشاطبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به في الأعيان في الأشباه. قال والذي يدل على الثاني اللي هو في الأشباه يعني قوله لمن قال اجعل لنا ذات أنواط قال هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله. قال فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بعيني، فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص أن يكون. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. يعني معنى كلامي لا يلزم من سلم شبه قولهم وطلبهم بفعل من إسرائيل أن يكون طلبهم شركا أكبر، ولكن يقول إلى الشرك الأكبر فسماه سلم بطبيعة ما سيقول إليه، باعتبار ما سيقول. فلا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم قلتم كما قالت قوم موسى اجعل لنا إلها، قال أنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بمن هو أعظم من ذلك من مشابهتهم؟ وهذا هو الشرك بعينه. فجعل أن هذا من الشرك الأصغر، وهذا مجرد مشابهة، لكن قد تقول إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. نختم بالكلام عن صفة التبارك كما ذكرنا، صفة ذاتية فعلية، وقولنا تبارك الله أي تقدس وتنزه وتعاظم ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار كونها في محل دون آخر، كونها في محل دون آخر. قال عز وجل رحمة الله عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقال تبارك اسم ربك. وفي عندنا حديث أبي هريرة بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي أي يحثو في ثوبه، فنداه ربه فلم أكن أغنيتك عن هذا، قال بلى وعزتي ولكن لا غنني عن بركتك. قال ابن القيم صفة التبارك مختصة به سبحانه وتعالى كما أطلق على نفسه. البركة على نوعين، باركة هي فعله سبحانه، ومنها الفعل بارك ويتعدى بنفسه ويتعدى بعلى بارك على، أو يتعدى بفي بارك في كذا، فالمحل الذي يكون فيه البركة يكون مباركا، والله هو المبارك. البركة نوعين، بركة هي فعله سبحانه وتعالى ومنه والفعل منه بارك، قال بارك الله لكما وبارك عليكما. والنوع الثاني من البركة، بركة تضاف إلى الله تبارك وتعالى كإضافة الرحمة والعزة، ولهذا لا يكون إلا الله عز وجل وسبحانه المبارك. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. ما عندكم؟